إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد مضت سنة الله في خلقه، بعث الرسل عند خفاء الحق وظهور الضلال، إعذارا وإنذارا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما، فأرسل تبارك وتعالى الرسل في بني آدم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، وكلما درست الرسالة بعث الله نبيا يظهرها ويقيم الحجة، إلى أن وصلت النبوة إلى بني إسرائيل، فبعث الله فيهم عبده ورسوله الكريم ونبيه المقرب الكليم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، وأنزل عليه التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. فساسهم موسى عليه السلام بسياسة النبوة، وشرع لهم شرائع الدين، وبين لهم حدود الله عز وجل. ولما مات موسى عليه السلام بعث الله الأنبياء بعده تسوس بني إسرائيل، كلما هلك نبي بعث نبي، وهكذا بأحكام التوراة. وحدثت فيهم الأحداث، وتفرقوا في الدين، واتبعوا الأهواء، وتعدوا حدود الله، وغيروا دينه، وقتلوا أنبياءه، إلى أن كان آخر أنبيائهم الذين بعثهم الله فيهم عيسى بن مريم عليه السلام، ليجدد لهم الدين ويبين لهم عبادة رب العالمين. فبين المعالم ودعاهم إلى توحيد الله والتبري من الشرك وأهله. فلما رفع عيسى عليه السلام تفرق أتباعه بعده شيعا، فمنهم من آمن به وبما بعث به وأنه عبد الله ورسوله وابن أمته، ومنهم من غلا فيه وتجاوز به الحد إلى أن جعلوه إلها وربا. وقد حكى الله عن النصارى 3 مقالات في كتابه العزيز من مقالات الكفر، فقال عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله 3. وقال عز وجل: وقالت النصارى المسيح ابن الله. فإذا قالوا هو الله، وقالوا ابن الله، وقالوا 3. وقد كان بعد عيسى عليه السلام تفرق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت النصارى على 72 فرقة، كان من هؤلاء فرقة واحدة موحدة تؤمن بأن عيسى نبيا من الله عز وجل، وأما بقية الفرق فمشركة مبتدعة. وقد قامت حروب بين الموحدين وبين هؤلاء المشركين، وصبر بعض الموحدين حتى استحقوا رتبة الشهادة، ولم يستطع البعض أن يقاتل فتفرقوا في الجبال وصاروا في الكهوف والأديرة مختفين بدينهم، لأن من قاوم منهم حرق بالنيران ونشر بالمناشير وقطع. وهكذا حصل بعد ذلك ضمور هؤلاء وقلتهم واختفاؤهم، وتفشت فيهم الرهبانية، كما قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ولبث أمر النصارى على ذلك قريبا من 300 سنة، كما ذكر المؤرخ ابن كثير رحمه الله، حتى نبغ فيهم قسطنطين من ملوك اليونان، فدخل في دين النصارى، قيل حيلة ليفسده، وقيل جهلا منه فبدل وحرف وزاد ونقص وجعل لهم القوانين المخالفة لدين المسيح، وصور لهم الصور، وبنى لهم الكنائس والمعابد والصوامع، حتى أنه زاد على 12,000 معبد، وكذلك زاد في صيامهم 10 أيام من أجل ذنب ارتكبه. وهكذا حصل التبديل والتحريف الشنيع على يد هذا اليوناني. وانتقل النصارى إلى عبادة الأصنام المجسدة، وانتقلوا من السجود، وانتقلوا كذلك إلى السجود إلى جهة المشرق، ودخلت فيهم عقيدة الحلول والاتحاد، وقالوا إن المسيح حل في الله، أو قالوا إنهما قد اتحدا معا في لاهوت وناسوت، إلى آخر الكلام الفارغ الذي بانوا به وأشركوا مع الله عز وجل. وظهرت فرقهم على ذلك، وتشتتوا عن الحق والتوحيد، وابتعدوا عنهما بعدا كبيرا. وهكذا سبوا إلههم واتهموه بالنقائص ورموه بالعظائم، وقالوا إن الله نزل من عرشه وكرسي عظمته ودخل في فرج امرأة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وأنه أقام في رحم تلك المرأة يتخبط بين البول والدم، قد علته أطباق النسيمة والرحم والبطن، ثم خرج من حيث دخل رضيعا صغيرا يمص الثدي وينف في القمص والأقمشة، وأودع السرير يبكي ويجوع ويعطش ويبول ويتغوط ويحمل على الأيدي والعواتق. ثم في النهاية لما كبر هذا الإله بزعمهم، أخذه اليهود ولطموا خديه وربطوا يديه وبثقوا في وجهه وصفعوا قفاه وصلبوه جهرا بين الإصفين، وربطوه إلى ذلك الصليب، وألبسوه إكليلا من الشوك، وسمروا يديه ورجليه، وجرعوه الآلام، وهو الإله بزعمهم الذي أتقن العوالم، وهو المعبود المسجود له. فلعمر الله إن سب النصارى لنبي الله تعالى سب ما سبه أحد من البشر مثلهم على الإطلاق، وقالوا لله ولد، تعالى الله عن قولهم. إنها دعوة تنشق لها الأرض وتخر الجبال هدا، بعد أن تتشقق السماوات تكاد أن تنشق السماوات والأرض وتنهد الجبال لهذه الفرية. وقد قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي: شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، أما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيده كما بداني، أي الذين ينكرون البعث، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. هكذا في الحديث القدسي أن الله عز وجل أخبر بأن الخلق من الخلق من سبه وشتمه، فهذا سبه وشتمه وتكذيبه. قد قامت النصارى بالحظ العظيم من ذلك السب والشتم بهذا الزعم وهذه الفرية. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أهينوهم ولا تظلموهم، فقد سب الله مسبة ما سبه إياها أحد من البشر. أهينوهم ولا تظلموهم، فلا تجعل النصراني رئيسا، ولا تجعله مديرا، ولا تعزه ولا توقره ولا تحترمه إطلاقا. كيف تفعل ذلك وهم سبوا إلهك؟ هذه المسبة الشنيعة التي لم يسبها أحد من البشر، لم يسبوه مثلها. ولذلك قال بعض أئمة الإسلام: كان إذا رأى نصرانيا أغمض عينيه وقال لا أستطيع أن أملأ عيني أو أن أنظر إلى رجل سب إلهه ومعبوده أقبح السب. ولذلك فإن حظهم أن يجاهدوا ويقاتلوا حتى تقام الملة الصحيحة ملة التوحيد. فإن قيل ما حكم هؤلاء في دين الإسلام؟ فالجواب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر من هؤلاء الذين أوتوا الكتاب، نقاتلهم حتى ماذا؟ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذا حكمهم في الإسلام. فإذا سلموا لنا بلادهم وقالوا احكموها بشرع الإسلام وننزل لكم عند شروط أهل الذمة، فعند ذلك لا نقاتلهم. إذا سلموا بلادهم وقالوا احكموها بشرع الله الإسلام، فعند ذلك نكف عن مقاتلتهم عندما يكون سلطان الشرع هو القائم في تلك البلاد. وكذلك قاتلهم الفاروق وخلفاء المسلمين على ذلك. فهذا حكم الله تعالى فيهم، لا أن يبجلوا ولا أن يوقروا ولا أن يعظموا. لقد قال الله تعالى عنهم هذه المقولات الشنيعة في جعلهم المسيح هو الله والمسيح ابن الله أو هو ثالث ثلاثة. وقد بدأت القضية بكفر اليهود من بني إسرائيل وتمردهم على المسيح ابن مريم. قال عز وجل عنهم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، أي رميهم لها بالزنا والفاحشة، هكذا فعل اليهود. وقولهم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وهكذا قال اليهود بهتانا على مريم برميها بالزنا وأنها حملت بعيسى سفاحا، وقالوا إنهم قتلوا المسيح ابن مريم وتباهوا بذلك وهذه عادتهم في قتل أنبياء الله. ولكن قد بين الله الحقيقة وأن عيسى لم يطلب ولم يقتل ولكن شبه لهم. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بإسناد حسن كما قال ابن كثير رحمه الله لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج عيسى على أصحابه وفي البيت 12 رجلا من الحواريين، فخرج عليهم من عين في البيت ورأسه يقطر ماء، فقال إن منكم من يكفر باثني عشرة مرة، ثم قال أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني لما حصره اليهود في البيت ويكون معي في درجتي. فقام شاب من أحدثهم سنا فقال أنا، فقال له اجلس، ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال أنا، فقال اجلس، ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال أنا، فقال أنت هو ذاك. فألقي عليه شبه عيسى ورفع عيسى من روزنة في البيت من فتحة السقف إلى السماء. وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبيه فقتلوه ثم صلبوه. وهذا معنى قول الله وما قتلوه أي عيسى وما صلبوه ولكن شبه لهم. فكفر به بعضهم 12 مرة بعد أن آمن به وافترقوا 3 فرق. فقال الطائفة كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء، وقالت فرقة هو ابن الله كان فينا ما شاء، وقالت فرقة هو عبد الله ورسوله وهم المسلمون. هذه خلاصة ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وقد أخبرنا ربنا عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن عيسى لم يمت، وأنه محفوظ عند الله في السماء، وأنه سينزل في آخر الزمان، وأنه إذا نزل سيؤمن به من يؤمن من أهل الكتاب، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ولذلك أوصانا صلى الله عليه وسلم بعيسى بن مريم فقال: إني أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه لم يكن نبيا بيني وبينه، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه، رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان مخضران كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيقذف الصليب، وفي رواية فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويدعو الناس إلى الإسلام، ويهلك في زمانه المسيح الدجال. ثم قال: فيمكث في الأرض 40 سنة فيتوفى، ويصلي عليه المسلمون. هكذا إذن سيكون موت عيسى عليه السلام في آخر الزمان، وينزل ويكذب اليهود والنصارى بزعمهم، فيقتل المسيح الدجال، ويكذب النصارى الذين يقولون إنه ابن الله أو هو الله، ويموت أمام الناس، ويكونون شهداء في ذلك الموقف، ويصلي عليه المسلمون صلاة الجنازة حسب شرع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا أيها الإخوة، إذن العقيدة الصحيحة. وأما قول النصارى إنه صلب وإنه قتل، ويعتقدون بذلك اعتقادا عجيبا صاروا به مثارا للسخرية بين الأمم، كما قال الشاعر: عجبا للمسيح بين النصارى، وإلى أي والد نسبوه، أسلموه إلى اليهود وقالوا إنهم بعد قتله طلبوه، فإن كان ما يقولون حقا فسلوهم في أين كان أبوه، فإن كان ساخطا بأذاهم، إذا كان أبوه ساخطا وغير راض والجريمة تفعل رغما عنه، فاعبدوهم لأنهم غلبوه، فاعبدوا اليهود لأنهم غلبوا الأب الذي ينظر إلى ولده وهو يصلب يقتل ويبصق في وجهه ويؤذى ويقتل وهو لا يحرك ساكنا يتفرج. فإذا من الأولى بالعبادة؟ الذين غلبوا الإله وصلبوا ولده، فاعبدوهم إذن. هكذا صارت عقيدة النصارى مثارا للسخرية بين العالمين. والله عز وجل قد تولى الرد عليهم في كتابه العزيز، وفصل ذلك تفصيلا وبينه تبينا، إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. قالت: ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فكذلك إذن الله عز وجل يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، يكون له ولد. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. وقال عز وجل عن عيسى بجلاء ووضوح: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالله خلق البشر على 4 أنواع، فخلق آدم عليه السلام من تراب من غير أب ولا أم، كن فكان. وخلق حواء من أب بلا أم، فالآدم هو أب البشرية بمن فيهم حواء. خلقها الله من ضلع آدم، وخلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب، وخلق سائر البشر من الأم والأب، من بين الأم والأب، فتبارك الله أحسن الخالقين عز وجل. وهذا التنويع دال على قدرته في خلقه سبحانه وتعالى. فتعالى الله عما يشركون، ليس في خلق عيسى من أم بلا أب ما يقتضي أن يفضل على إبراهيم ولا على محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن خلق حواء من غير أم لا يقتضي أن تكون أفضل من خديجة ولا مريم ولا فاطمة بنت محمد ولا عائشة رضي الله تعالى عنهم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة عابدة، كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين الآيات، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يفكرون. ولذلك لا يجوز مجاوزة الحد برفع الأنبياء عن درجتهم كما فعل هؤلاء، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم اتخذوه ربا من دون الله. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إن المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لا تغلوا فيه فتخرجوه من حيز النبوة إلى الإلهية، لا تغلوا فيه فتخرجوه من كونه عبدا إلى أن تزعموا أنه ابن لله أو أنه ثالث ثلاثة. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص أن لا تقع أمته في هذا الغلو، فكان يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فهكذا إذن عيسى كلمة الله ألقاها إلى مريم. كيف ألقاها؟ بعث جبريل لينفخ في جيب درعها، وهو مدخل الثوب من جهة الرقبة والرأس، فجبريل نفخ في فتحة هذا الثوب لمريم، فنزلت النفخة إلى الفرج فولدت فيه بإذن الله، فحملت فكانت تلك النفخة بمثابة النفخة، حملت كرامة من الله لعيسى عليه السلام، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فعيسى إذن مخلوق بالكلمة، كما قال بعض العلماء في عبارة دقيقة، ليست الكلمة صارت عيسى ولكن بالكلمة صار عيسى. الكلمة كن، وكلام الله صفة له عز وجل، فكلامه غير مخلوق. وعندما يقول الله كن فكلمة كن غير مخلوقة لأنها من صفاته. فعيسى إذن مخلوق بالكلمة، كما قال بعض العلماء في عبارة دقيقة، ليست الكلمة صارت عيسى ولكن بالكلمة صار عيسى. الكلمة كن، وكلام الله صفة له عز وجل، فكلامه غير مخلوق. وعندما يقول الله كن فكلمة كن غير مخلوقة لأنها من صفاته. لكن ما نتج عن الكلمة من إيجاد عيسى، هذا الإيجاد هو مخلوق، عيسى هو المخلوق بالكلمة. فليست الكلمة هي عيسى ولكن عيسى صار بالكلمة. ومن فهم ذلك لم تلتبس عليه هذه الأكاذيب التي تروجها مونت كارلو وغيرها من الإذاعات التبشيرية، ولا هذه النشرات التي تأتي في صناديق البريد. يا عباد الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإن قال قائل فما معنى إذن وروح منه؟ فالجواب إن من ليست للتبعيض. ليس عيسى جزء من الله، ليس عيسى جزءا من الله أبدا، تعالى الله عن ذلك. وإنما من هنا لابتداء الغاية كما قال العلماء، أي أنه من الله لا من غيره، مثل قول الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فهل السماوات والأرض جزء من الله؟ أبدا، ولكنها منه، من الله، خلق من الله، خلقها جاء من الله لا من غيره. وهكذا عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله، من أين مصدرها؟ من خلق الله تعالى، مما خلقه عز وجل. فهذه الروح صادرة من خلق الله ولم تصدر من غيره عز وجل. إذن عندما نقول عن عيسى روح الله فهذه الإضافة إضافة تشريف، كما نقول عن الكعبة بيت الله وليس البيت جزءا من الله، وكما نقول عن ناقة صالح ناقة الله، إضافة تشريف وليست الناقة جزءا من الله. وعندما نقول عن عيسى روح الله فهذه إضافة تشريف كما تقول نبي الله، وليس جزءا من الله عز وجل. وبذلك تعلم أنهم قد كفروا بالله عز وجل، ولا تعلق لهم ولا تكون لهم بينة صحيحة أبدا. هؤلاء الذين قالوا إنه من الله وإنه جزء منه وإن هذا حل في هذا، والناسوت واللاهوت والكلام السيء الذي قالوه مما لا يفهمه العقلاء، حتى أخطأوا في أول عملية الحسابية فقالوا الواحد ثلاثة. ومتى كان الواحد ثلاثة؟ قال ابن القيم رحمه الله إن دين الأمة الصليبية بعد أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم مبني على معاندة العقول والشرائع وتنقص لإله العالمين، فكل نصراني لا يأخذ بحظه من هذه البلية فليس بنصراني على الحقيقة. أفليس هو الدين دين النصارى هذا الذي أسسه أصحاب المجامع المتلاعنين على أن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد؟ فيا عجبا، كيف يرضى العاقل أن يكون هذا مبلغ علمه ومنتهى عقله؟ وهكذا قالوا بالامتزاج والحلول والاتحاد أخذا من المجوس والوثنيين، فتأثرت ديانة النصارى بالمجوس والوثنيين، وكذلك تأثروا بعباد الكواكب عندما توجهوا بصلاتهم جهة المشرق، ومعروف أن المسيح كان يتوجه إلى بيت المقدس في صلاته لا إلى جهة المشرق. وهكذا اعتقدوا أن اليهود قد صلبوه وأنهم قد طعنوه بالحربة حتى مات، وأنه ترك في العراء حتى التصق شعره بجلده لما يبث، وأنه دفن ثم قام من قبره بعد ثلاثة أيام وجلس عن يمين أبيه، فصعد وجلس عن يمين أبيه. فيا للعقول، كيف كان حال هذا العالم أثناء الثلاثة أيام عندما كانوا يقولون عيسى هو الله وأنه نزل وحل في هذا الجسد؟ لما مات وكان في قبره ثلاثة أيام ميتا على عقيدتهم، من كان يدبر السماوات والأرض في هذه الأيام الثلاثة؟ ومن الذي خلف الرب في هذه المدة على الكون؟ ومن الذي كان يمسك السماء أن تقع على الأرض وهو مدفون في قبره؟ يا عجبا، هل دفنت الكلمة معه بعد أن قتلت وصلبت، أم فارقته وخذلته كما خذله أبوه بزعمهم؟ أعباد المسيح، أعباد المسيح، لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. إذا مات الإله بفعل قوم أماتوه، فما هذا الإله؟ وهل لرضاه ما نالوه منه؟ فبشراهم إذا نالوا رضاه. وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ وهل خلت الطباق السبع لما سوى تحت التراب وقد علاه؟ وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد شدت يداه؟ وكيف تخلت الأملاك عنه بنصرهم وقد سمعوا بكاه؟ وكيف أطاقت الأخشاب حمل إله الحق مشدودا قفاه؟ وكيف دنا الحديد إليه حتى يخالطه ويلحقه أذاه؟ وكيف تمكنت أيدي عداه وطالت حتى حين قد صفعوا قفاه؟ وهل عاد المسيح إلى حياة أم المحيي له رب سواه؟ ولا عجبا لقبرا ضم ربا وأعجب منه بطنا قد حواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذلك. وما هو لازم ذاك؟ البول والغاز. هل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عمن افتراه، فيا عبد المسيح أفك، فهذه بدايته وهذا منتهاه. اللهم إنا نسألك أن تحيينا على التوحيد وتميتنا على التوحيد، اللهم اجعلنا مؤمنين بك وبشريعتك، اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله، اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله الحي القيوم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك أن تثبتنا على التوحيد وتميتنا عليه، إنك سميع مجيب قريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوسعوا لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو الواحد الأحد الملك الحق المبين، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. سبحانه وتعالى أن يكون له ولد وله من في السماوات والأرض، فلا يحتاج إلى ولد كما يحتاج الواحد منا. ولو كان الواحد منا عقيما لكان عيبا، ولكن لله عز وجل وفي حقه سبحانه وتعالى هذا كمال، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى عيسى عليهما السلام وعلى أصحابهما وحواريهما إلى يوم الدين. فنقول إذن لهؤلاء النصارى الكفرة، إذا كنتم تقولون عيسى هو الله، فمن الذي كان يدبر العالم عندما كان ميتا في قبره ثلاثة أيام؟ وإذا كنتم تقولون عيسى ابن الله، فما هذه العاطفة والشفقة والحنان من أب يتفرج على ولده يصلب ويقتل ويبصق في وجهه ويهان ويوضع الشوك ويغرز في جلد رأسه ثم يتفرج عليه دون أن ينصره؟ إنكم لا ترضون لأحدكم أن يفعل هذا بولده ثم تقولونه في حق الله. واعلموا أيها الإخوة أن الله عز وجل قد أغرى بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كما ذكر في كتابه، فلا يزالون متنافرين فيما بينهم، هؤلاء بروتستانت وهؤلاء كاثوليك وهؤلاء أرثوذكس وهؤلاء وهؤلاء، وبينهم خلافات شديدة. ولذلك لما ذهب يوحنا إلى جبل الطور للقداس لم يحضر قداسه كثيرا من رؤساء الكنيسة الشرقية من الأقباط، فبينهم حقد دفين وكره، وبينهم من الكره ما الله به عليم. وهكذا أعيادهم تختلف وتتفاوت ما بين الكنيسة الشرقية والغربية، أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ثم إن من أساسيات عقيدتهم موضوع الصلب، وأن عيسى ابن الله بزعمهم ان الوالد او الاب قد رضي بان يصلب ولده فداء للبشرية لمحو المعاصي والذنوب التي تراكمت عليهم، وينصون في كتبهم على انه يوم صلب عيسى خرج من جهنم عباد وانبياء كفر بالفرج الذي حصل بصلب عيسى، فكان الانبياء في جهنم اذن وكذلك عباد البشرية حتى جاء صلب عيسى فانقذهم. وعقيدة الصلب هذه أسس عليها دين النصارى. لماذا صلب عيسى؟ قالوا لتكفير خطيئة آدم، وخطيئة آدم لعنة لاحق البشرية، فكان صلب عيسى هو المخرج للبشرية من خطيئة آدم، فنقول لهم تبا لكم على هذه المقولة السخيفة. ألم يتب الله على آدم ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى؟ فبعد أن تاب عليه وغفر له ذنبه واجتباه وهداه، ما الحاجة إلى صلب عيسى من أجله إذن؟ وكذلك فنقول أيضا أيها أسوأ وأعظم، أكل آدم من الشجرة أو قتل ولد آدم لأخيه؟ أيها أعظم، أكل آدم من الشجرة أو شرك قوم نوح الشرك الأكبر الذي كفروا بالله عز وجل فيه وأشركوا معه، ثم تأتون وتقولون كان الصلب لأجل خطيئة آدم، ولا تقولون لأجل شرك قوم نوح ولا كفر البشرية من بعدهم ولا من أجل قتل ابن آدم لأخيه مع أنه أعظم؟ ثم كذلك صلب المسيح عندهم كفارة لخطايا البشرية، وهذا قد نفهمه، يمكن أن نفهمه على من كان قبل عيسى، فمن كان بعد عيسى إذا كان ذنبه مكفرا، وتأمل يا أخي في هذه المسألة وفكر فيها، إذا كان النصراني يعتقد أن صلب عيسى كفارة لذنوبه هو الآن الذي يعيش الآن، فمن الذي يمنعه إذن من السرقة والرشوة والقتل والظلم والبغي والاعتداء وهو يعتقد أن ذنوبه مكفرة بصلب عيسى؟ ولذلك لا يتورعون عن المعاصي ما دامت الخطايا مكفرة. أيها المسلمون، تأملوا في هذه العقيدة الزائفة، وما الذي أبقى البشرية في جحيم من آدم إلى عيسى حتى يحل وقت التكفير ويأتي الفرج؟ ثم هل من العدل أن يعاقب الإنسان بغير ذنبه؟ قالوا خطيئة آدم لحقت البشرية بلعنتها كل البشرية، وقد قال الله ولا تزر وازرة وزر أخرى، فما ذنب البشرية بخطيئة آدم؟ ولماذا تعممونها على جميع البشر من بعده؟ ثم ما ذنب الولد الذي زعمتموه عيسى حتى يؤذى ويهان ويصلب ويقتل من أجل خطيئة لم يقترفها وإنما اقترفها آدم؟ أيها الأخوة، هذه الأشياء التي لا يستطيعون أن يجيبوا عليها، ولذلك قال بعض عقلائهم إنها لا تدخل العقل وهم يؤمنون بها. فإذا عرفت يا عبد الله أن هذه عقيدتهم، فماذا يجب نحوهم؟ الكره والبغض ولا شك. ولذلك من لم يكفر النصارى فهو كافر، ومن لم يبغض النصارى فهو كافر، لأن من أساسيات دين الإسلام الحب في الله والبغض في الله، وقد قال إبراهيم بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فما حكم إذن إجلالهم؟ وما حكم من قال إن على البابا يحل نورا؟ هذا إن غبي لا يستطيع أن يفرق بين نور الإيمان وبين فلاشات العدسات وأضواء الكاميرات، وإما أن يكون إنسانا طمس الله بصيرته فلا يرى ظلمة الشرك والكفر على وجه كبيرهم. والله من تأمل وجهه عرف أن عليه من ظلمة الشرك والكفر أطباقا. وبعض المسلمين اليوم يغترون بهذه الهيلمة التي أحاط بها الكفار بإعلانهم باباهم المزعوم رأس الشرك والكفر في الأرض. ما هو الواجب نحوه؟ البغض والكره والنفرة وتمني زواله في هذه اللحظة قبل ما بعدها، لأنه أن يزول رئيس للشرك في الأرض نعمة عظيمة تستحق سجود الشكر. فكان هذا البيان وهذا التوضيح لعقيدة هؤلاء المشركين من أجل أن يعلم كل مسلم ما هو الموقف الشرعي تجاه النصارى وماذا يجب أن يشعر نحوهم. اللهم إنا نسألك أن تذلهم عاجلا غير آجل. اللهم فرق شملهم وشتت جمعهم. اللهم اضرب اليهود بالنصارى واجعلها عليهم نارا ودمارا. اللهم عجل بنصر المسلمين. اللهم خلص المسجد الأقصى من اليهود والنصارى ورده إلى المسلمين. اللهم إنا نتبرأ إليك من كفرهم وشركهم. اللهم إنا نتبرأ إليك من مقالة وحدة الأديان وتقارب الأديان، ونشهدك أن لنا ديننا ولهم دينهم ولا تقارب بيننا وبينهم، وأنهم كفار ندين بذلك الله عز وجل، ونعتقد بأنه لا سبيل إلى سلام بيننا وبينهم ولا إلى تعايش ما دامت هذه عقيدتهم في سب إلهنا وشتمه والتنقص منه. ونشهد الله عز وجل في هذا اليوم العظيم على بغضهم وكرههم والنفور منهم، ونسأل الله أن يمكن المسلمين من جهادهم. اللهم انصر المجاهدين في بلاد الشيشان وفي كل مكان. اللهم عليك بالروس وأعوانهم. اللهم عليك بالروس ومن والاهم. اللهم اجعل هزيمتهم قريبة. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل دائرة السوء عليهم. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم من أراد بلادنا هذا ووطننا وأوطان المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا أجمعين. أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأرشد الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.